الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. أما بعد، خواطر حول آيات القرآن الكريم، خواطر عامة، المجلس التاسع. ومع سورة الأعراف، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قوم شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. هذا الأمر اليوم كثير من الناس يتصور وجود الحياد الديني العقائدي، وهذا حقيقة لا حضور له. اليوم الكل مبدئيا إذا جئت بأمر الدين يقول لك يا أخي محايد، وليش تجبرون الناس، وليش كذا وليش كذا. ثم بعد ذلك إذا تمكنوا هم يجبرونك على، انظر إلى مسألة مجتمع الشواذ، وانظر إلى عموم الحالات، أنهم أصلا يقول لك لابد أن تأخذ أولادك المدارس، ثم المدارس هو يعلم أولادك ما يريدوا. طيب، أو لتعودن في ملتنا، هذه كثير من المتأخرين يقول يعني هذا عائد إلى قوم شعيب، يستشكلون من هذا الجانب. والله المستعان، وبعضهم يجعلها من المسائل المأخوذة على ابن تيمية، أنه يقول الأنبياء غير نبيين، يجوز أن يكون على ملة قومه قبل البعثة. وقد كتبت في ذلك بحثا إيضاح مسألة، وتكلمت عليها، كان إبراهيم ناظرا أو مناظرا، تكلمت عليها في هذه المجالس، وكتبت مقالا في ذلك، وبينت أن هذا هو القول المعروف عند السلف، وأن القول الثاني الذي فيه شيء من العسف هو معروف عن الخلف، وإن فشى حتى في كثير من المنتسبين للسنة. وهذه مسألة ظريفة، يعني هذه المسألة، لا، بما أنك تدافع عن ابن تيمية أو تترس بابن تيمية، لا أحد يقول لك من قال بهذا في القرن الثالث، من قال بهذا في القرن الرابع، من قال بهذا في القرن السابع، من قال بهذا في القرن الثامن، من قال بهذا لا تجيب له شيخ السام بس، وتجيب له الطبري، وتجيب له آثار السلف يقتنع. لكن إذا كان الكلام في قضية إمام أهل الرأي، لازم تجيب له في كل قرن، في كل 50 سنة تجيب له واحد، مع أنه يعني ما في هذا هذه المطالب لا تطلب إلا في هذا المبحث. نعم. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، عادة هو الضغط المجتمعي، وكثير من الناس يساير مجتمعه، يعني حتى لا يعزله هذا المجتمع. ومن هنا جاءت فكرة توسيع أنماط التدين، أو أحيانا استشناع، حتى كثير من الأحيان من يستثقل السلفية يستثقلها لهذا الداعي. ولكن واقعا أنت صالحت مع هذا الواقع، فأنت في الواقع كنت مفتريا على الله قديما، وحقيقة أنت لست مفتريا، ولا بد أن تتفق مع نفسك. ولهذا اليوم كثير من الناس يعيش حالة من التناقض، يأخذ جزءا من السلفية وجزءا من الواقع الحداثي حتى يستطيع أن يعيش، وإن كان هو يستطيع أن يعيش بلا هذا، ولكن يتوهم. قول شعيب فكيف آسى على قوم كافرين، هذا اليوم ينبغي أن ينتبه له كثير من الناس. اليوم الناس عنده مشكلة، والله بعضهم يكلمني مثلا في تارك الصلاة، طيب يعني كيف إذا كان كذا وكذا، طيب عندي قريب لي عندي كذا، طيب الكافر الذي يعيش في أدغال أفريقيا، طيب أنا عندي أقرباء روافض، طيب أنا عندي أقرباء إسماعيلية أو كذا. الإنسان هو اختار هذا، لماذا تحاسب الله تبارك وتعالى؟ هو اختار هذا. فحتى شعيب يسأل فكيف أسعى على قومك، نصحت لهم بينت لهم ما قبلوا، لماذا أذهب نفسي عليهم حسرات، لماذا آسى عليهم، لماذا أعذب نفسي بذنوبهم، هم استحقوا عقوبة الله. خلاص، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في هذه الآية عبرة لمن يعتقد أن الرزق يأتي بإيش، بالمنكرات، بالسياحة، ثم السياحة فيها من المنكرات ما فيها، بل يجازيه الله عز وجل بعكس مقصوده، يتورط ببلايا عظيمة جدا جدا، يتورط بهذه البلايا والتي تخسره مالا كثيرا ومحقا، وهذا مشاهد. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. الحمد لله، قد جعل الله تبارك وتعالى لنا عبرة بأمر الزلزال، هذا مجرد شيء يقرب لنا ما كان يحصل لأهل القرى. يعني إنسان نايم صحى لقى نفسه تحت كارثة كبيرة، هذه الكارثة ممكن هو يموت أو يموت من حوله أو يذهبون. هذا الذي رأيناه في الزلازل الأيام الماضية هذا شيء مما كان يصيب الأقوام الآخرين. تنام هادئ البال هانئا ثم تصحو على كارثة، بيتك مهدم، جزء كبير من أهلك توفوا، ممكن أنت نفسك تكون يعني تحت الخطر، وسبحان الله. ورأيت هذه البلية أعظم منها بلية الكافر إذا ذهب إلى الموت، أعظم من كل هذا. شفت الرعب الذي نتحدث عنه الآن أشد منه أن تموت وأنت كافر، أو تموت وأنت مؤخر للتوبة، أو تموت وأنت أو لا تدرك رحمة الله عز وجل، هذا الرعب الأعظم. فنسأل الله فينا وفر لنا ويرحمنا ونعاملنا بفضله لا بحذله. طيب، قوم فرعون الآن ذكر قصة موسى وفرعون، قالوا إن هذا لساحر عليم، خلاص أوجدوا هذه الشبهة، هذا ساحر عليم. طيب على أساس أنتم لا تتبعون السحرة، لا تتبعون السحرة، ها يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، مع أنه هو طلب إيش؟ طلب بني إسرائيل. فجاءوا له بسحرة في مقابله، مثل ما كفار قريش قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر ومعلم ومجنون وكذا. طيب يلا جيبوا شعراء وخليهم يجيبون يأتون مثل ما وخلاص ينتهي الأمر. هذا مثل لقريش، طيب يلا شاعر جيبوا له شعراء مفلقين ويذهبون ما عنده خلاص. هبت وهنا السحرة لما ظهرت البينة فهموا الأمر. وكذلك تجد مثلا كثير من أهل اللغة، كثير من علماء أهل الكتاب يفهمون، تجده يعلم من دلائل النبوة ما لا يعلمه غيره، لقد ألفوا في ذلك مؤلفات. قصة فرعون تبين لك أن بعض الناس خلاص يأخذه الطغيان، تأخذه القوة مهما جئته من برهان، فخلاص فرح نفسك. اليوم ترى هذا موجود في الحضارة الغربية، أنه سبحان الله تجد كثيرا منهم خلاص قلبه مغلق تماما، هو مستكبر ولا بد أن يتبعني الناس. شوف هذا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ذكرني بكلمة الشيخ محمد عبد الوهاب لما بعض القبائل كانت قاتل على الدنيا، فلما دخلت في الدعوة دعاهم لقتال الناس المنحرفين شرعا، فقال لهم مرة، قال لهم أنتم قديما أيام الجاهلية كنتم تقاتلون على الدنيا على ولا أحد يستطيع أن ينال منكم شيئا، والآن على التوحيد وعلى تترددون. وهذا سبحان الله موجود في كثير من الناس، بعض كثير من الناس تجده على أمر الدنيا، تجده زعارا وينافث ويقاتل ثم إذا جاء أمر الآخرة حلت عليه السكينة. ونحن لا نقول أن يكون إنسان زعر الأخلاق أبدا، ولكن البحث هو أن تكون قويا في ذات الله كما أنت قوي في أمر نفسك. وهذا أوزينا أصلا، يعني كثير من الناس إيش يقول، بعض الناس إذا دخل مثلا في سلك التدين والالتزام وطلب العلم وكذا وكذا تأتي من الفتن الشيء العظيم جدا. بل في كثير من الأحيان يعني يصدم بشخصيات كان يحبها جدا، بل يقع في أمر عجب، يعني مثلا يقال له طلب العلم طلب، فيطلب العلم ويقال ويذكر له قواعد وأصول فيأخذها، فإذا طردها من علمه هذه القواعد الأصول أول من يتبرى منه، ما تحصل هذا. ويخرج ناس غلات ويخرج ناس جفات وتتعب تتعب تتعب. فمرة يجيك الشيطان يقول لك يا بني يا إنسان، والله لو كنت استرحت، لو كنت استرحت في تخصصك الفلاني، مع أن هذا التخصص لو تبحث وتذكر تجد أيضا كنت تؤذى فيه، وأيضا توجد فيه إشكالات في كل أماكن الدنيا، لكن هنا يحصل الأمر وأنت محتسب وأنت مع الله وأنت على التقوى وأنت على كذا وأنت، وفي الأمور الأخرى لا، ما من يعيش سعادة مطلقة أصلا. لكن ممكن بعض الناس يقول يا أخي ممكن أخاف عليه، ممكن كذا ممكن كذا، لكن كل شيء حسابه عند الله عز وجل. لكن هو لكن هي هذه القصة، هو فرعون أصلا كان يؤذي الناس على إيش؟ على على اللون، على الصبغ، ها كان يؤذيهم عفوا على على أنهم ليسوا من قومي، فكان يؤذيهم على هذا. بعدها قالك نقوم مع موسى ونحن أصلا قد أذينا. هذه أيضا أنا يعني أضربها مثلا لبعض الناس، أقول له ترى بالطول بالعرض أنت متهم بالإرهاب، بالطول بالعرض أنت متهم بالتطرف. بعض الناس يقول لك والله خلينا نتسامح نوسع أنماط التدين نفعل نفعل نفعل، وأنت راح يطمعون فيك بعدين بعدين بعدين. لا دائما أنت متشدد، مجرد أنك مثلا تقف ضد أنت متشدد، فخلاص خذها من قاصرها، ليس إلى السلامة من الناس سبيل، خذها من قاصر فانظر ما فيه طاعة الله والزمه كما روي عن الإمام الشافعي رضوان الله عليه، فخلاص. بعض الناس مثلا يخاف من كلمة الحق خوفا من الأذية، هو أنت راح تؤذى راح تؤذى، قلت كلمة الحق وقلت كلمة الباطل، قلت كلمة الباطل أذاك أهل الحق، وإن قلت كلمة الحق أذاك أهل الباطل، أنت مأذي مأذي ما في نقاش، فخلص فلا تخاف. بعضهم يبحث عن الأكثر، يبحث عن أصعب، الله يعوضك والله، ومسألة أكثر أقل هذه في علم الله. لهذا كثير منهم ممكن يتضايق، يتضايق ويحقد جدا إذا رأى أن شخصا تكلم بالحق وأوذي ثم صبر ثم أهل الحق ذولا صاروا كثرة، فيتضايق ويحث، وهنا يشتعل قلبه حسدا، يشتعل قلبه حسدا، لأنه هو أصلا هاب كلمة الحق لأنه خاف من تبعاتها. فإذا وجدك تكلمت بها وما حصل لك التبعات، أو حصلت وصمت ثم بعد ذلك ذهبت هذه التبعات التي كانت ترعبه، يحقد وربما يغير. وهذا السر في أن بعضهم كان يقول كلاما ثم لما وجد فلانا يقول به غير، هذا سبحان الله بلاء مبين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الكافر على فكرة إذا استدرج انتهى أمره خلاص، ترى ما بقي إلا العقوبة، العقوبة الكبرى يعني هذا. أما إذا كان الكافر تجي بعض الأمور بعض هذا لا زال فيهم بقية يريد أن يستخرجها الله عز وجل، أو أحيانا رب العالمين يريك فيهم العبرة يعني. شوف إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وأن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى، وكله بسببك، كله بسببك. هذا إعلام جماعة فرعون، تمام؟ هذا الإعلام العلماني أو الإعلام في كل مكان، ها؟ إن صارت مشكلة قالك هذا سووك، وإذا صارت هذا بحكمة أصحابنا وهذا بكذا وهذا بحكمة القائد وهكذا، سبحان الله. وهذا سهلة ترى هذا صفصطة سهلة يعني. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وبس مؤمنين لفرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، مع أنه ما جاب لهم آيات. ويشوفوا الفكرة هذا، وذكر الله عز وجل آيات الطوفان والجراد والقمل والضخ، ما الذي تستفيده من هذا؟ تستفيده أنك لا تذهب نفسك حسرات على الناس، ولا تظنن أن والله هذا كفر لنقص الأدلة والحجج، لا لا لا، ممكن يكون مثل هؤلاء القوم كبر، مهما جبت الآيات خلاص ما في، مهما جاءت براهين وبينات خلاص. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هذه كلها بشارة باطنة للصحابة، يعني أنتم إن صبرتم كما صبر بنو إسرائيل نهلك عدوكم ونستخلفكم في الأرض، ونستخلفكم في الأرض كما استخلفنا، وهذا الذي كان، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أتشوف الآن لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قل أغير الله أبغيكم إلها. وهذا شوف تأثر أهل الحق بأهل الباطل، اجعل لنا إلها توكم منتصرين على فرعون، ولا فيهم بقايا بلاء. وهذا مثل اللي حصل، يعني بعض الناس يرد على أهل الكلام ويتأثر فيهم. فهنا أهل الحق، صاحب الحق له مشروعين، مشروع مقاومة الباطل ومشروع تنقية أهل الحق من آثار أهل الباطل. المشروعان، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إثبات الكلام، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، وهكذا وحي الله عز وجل، موعظة وبيان، لا تنعزلان. أما نحن في وقتنا لا، هو تجد الواعظ لا دخل له في الفقه وتفصيل والبيان الأحكام، في تجد كثيرا من هؤلاء، وتجد الفقيه لا ليس له بالوعظ، مع أنه الباب واحد، وفي القرآن تجد الأمر واحد، تجد الأمر متداخلا وتفصيلا لكل شيء. وهذا إذن هذا حكم هذا التوراة، والقرآن أولى بهذه الصفة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وهذا فخذها بقوة، هذا حث على طلب العلم، وطلب العلم التفصيلي، سأفصل وتفصيلا. إذا دراسة الفقه التفصيلية منقبة، لأنه أمر يأخذ بأحسنها. ها، ففي علم إجمالي، بعض الناس يقول لك يا أخي لا أشوف حديث الأعرابي، هذا أعرابي، ما هو كل الناس مثل الأعرابي، أخ بس خمس أركان وكذا، لا، الله عز وجل مدح التوراة فيها تفصيل، تفصيل لكل شيء. هذا التفصيل لابد أن يعلم به مجموعة من الناس، هؤلاء يكون علماء الناس وعليتهم، ثم بعد ذلك وكلهم طلبة، وثم هم يفتون الناس ويفقهونهم كما هو الحال كما ترى في السبع الطوال وغيره. ثم بعد ذلك قال سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الإنسان متكبر علمه قلبه لا يتشرب الحق كما ينبغي، أساس البلاء الكبر ترى، ما هو سوء الفهم، ما هو الجهل، ما هو. لهذا تجد أناسا أذكياء، ابن سينا وابن عربي فلان كذا الرازي، تجدهم أذكياء جدا، ولكن تجدهم سبحان الله في أعلى المطالب جهلوا، في أعلى المطالب جهلوا. بل لو قال إنسان أن الصرف عن آيات الله عز وجل علامة الكبر ما أبعد. وإذن وهذا معناها إيش لما تقول عائشة أنكم تغفلون عن أعظم العبادة، التواضع. ليش؟ لأن التواضع من بركته أنك تصير محلا قابلا لفهم آيات الله، فإذا صرت محلا قابلا لفهم آيات الله عز وجل عملت بها، فالعبادة التي تكون سببا لوقوع العبادات الأخرى فعلا من أعظم العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى معان، قال كبر بطر الحق وغمط الناس، قال ما استكبر من أكل مع خادم، من الإنسان اللي تعلم من دونه من فوق، هذا متواضع. فالعلم تفصيل، هذه مسألة أنها تحرص على العلم المفصل، ثم تنقي قلبك. فأصرف عن آياتي، هذا عاد اللي بعضهم يقول التصوف أو كذا أو كذا أو كذا، وهذا معناه أن الفقيه، حق الفقيه ما هو بس اللي يعرف معلومات. اليوم قاعد أقرأ برفع الأصر عن قضاة مصر عن ابن مخلوف، أنه إيش يقول كان ابن مخلوف قليل الباع في العلم، فكان يعجبه من هو كذلك، هذا قلبه مليان كبر وحسد، فكان يحب الناس اللي علمها قليل، هذا اللي كان هذا ابن تيمية ذي عظيمة، هذا عوذ بالله قاضي، يعني على أساس أنه الله يبارك فيك ويحفظك، على أساس أنه هو عنده علم تفصيلي، ما عنده وهم علم، لكنه في قلبه من الكبر ما فيه حتى وقع في الشرك الأكبر. بعض الناس سمع أن المعتزلة يرون أن هناك تلازما بين النية الصالحة وإصابة الحق مطلقا، وهذا يرد عليه إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وما حصل بين الصحابة وكذا. فماذا فعل؟ ألغى العلاقة. لا، في علاقة، في علاقة طردية أيضا، خصوصا في المطالب الكبرى في علاقة، بدليل هذه النصوص سأصرف عن آياتنا. رجل صالح مثله يوفق للحق، يقول كرابيس على الإمام أحمد. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهذا حصل في أمتنا، اتخذوا عجولا، عبدوا من دون الله مع الأسف. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. الآن لو يجي واحد يقول لك سبب تسلط الكفار على المسلمين وجود الشرك فيهم، في وجود أشباه العجل، لأن الله عز وجل إيش قال؟ سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. إيش رأيك؟ كلام صحيح، ما في شيء، سليم 100%، مفهوم قرآني. لكن لا، هذا معناته أنك راح تنكر على فئة من الناس، والإنكار على فئة من الناس سيجعلك إيش؟ سيجعلك ماذا؟ سيجعلك تفرق الأمة. إذا خلاص نترك السبب الحقيقي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يا أخوان، من أكثر مثبتات الأمر في قلبك البشارات في كتب اليهود والنصارى. طبعا القيم بحث الموضوع في هداية الحيارة، ابن قتيبة له كلام بكثير في الفصول، ابن تيمية كلام طويل في الجواب الصحيح، في قصة اسم عبد الأحد داود، في السموئل المغربي. يا رجل والله شيء عجب، يعني شيء عجب. يعني اليهود والنصارى بإمكانهم بالسهولة يقولون، يتحدون المسلمين تحديا هكذا، يقول تعالوا أتونا بهذا في كتابنا، والله كتابكم يكذب، مع أنهم كانوا يعيشون مع المسلمين وهم استطاعوا أن يقنعوا المسلمين بهذه الحقيقة. بل بالعكس، المسلمون كان دائما مسألة البشارات. يا أخوان، من يتفكر بهذه الحقيقة فقط يمتلئ يقينا. شوف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس بخير، كلهم جاءوا بخير، جاء لليهود بخير، يحل لهم أمورا محرمة عليهم، خليهم حتى يشتغلون بالسبت يخلص، لكن يأخذهم العناد. الكفار، كفار قريش، جاءهم بخير لهم وذكر وفيه شرف لهم، والأمم كلها تصير تابعة لهم، حاربوا كثير من... وهذا في كل مصلح، في كل إنسان في خير، يكون جاي للناس بخير عظيم ويحاربونه من باب الحسد، من باب الجهل، من باب تلبيس الشيطان. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا وين شاهدها بالسنة؟ افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قصة العدو بالسبت وتحريم الحيل. لعن الله المحلل المحلل له، لا يفرق بين مجتمع ويجمع بين متفرق خشية الصدقة. ثم أنهم امتحنوا، يعني كان في يوم السبت تأتيهم حيتان وشرع. هذه من حكمة الله عز وجل، هذه ذكرنا إيش؟ أن الله يبتليكم شيء من الصيد تناله رماحكم. ففي كثير من الأحيان يكون الاختبار، كثير من الناس دائما يفكر الحكمة فائدة صحية، فائدة ترقيق القلب، شيء يرجع الكليات الخمسة بصورة واضحة، لكن ما يترك مسألة مهمة اللي هي التقوى. مثل الصيام الآن، التقوى، التقوى يناله التقوى، أن الله عز وجل يعلمك الصبر. ممكن بنو إسرائيل لو أنهم أطاعوا الله عز وجل في هذا، ممكن رب العالمين يجعل لهم آية يخرج لهم الحيتان، لكنهم استعجلوا. ممكن يرفع عنهم هذا، يخفف عنهم، يقال لهم خلاص السبت رفع عنكم، لكن هم لما احتالوا واستعجلوا حصل لهم ما حصل. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. دائما تذكر حديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم حين تقرأ هذه الآيات، ويقولون سيغفر لنا، نفس الحالة عندنا، الله غفور رحيم، خلاص يأتي بالشرك ويقول لك الله غفور رحيم لصير تكفيري. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر المصلحين، عفوا إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا المصلح حق يتمسك بقوة بالكتاب ككل لا يجزئ. ذكر الميثاق، بعضهم ميثاق نتذكر كلام فارغ، هو فطرة في الناس. ولهذا ما هي مسألة بعضهم لا هو ما أننا ما نتذكره فإيش الكلام الفاضي، ما هي الآية تذكر حجة أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. إذا الميثاق له أثر في نفس الإنسان، في فطرة. أهل الكلام يكرون هذا، يقول ما في فطرة، خلينا نبعد عن الفطرة ونبدأ حنا إيش ها نشتغل بأدلتنا العجيبة، دليل الأعراض، دليل الإمكان، وهذا الخرابيط، وندمر الفطرة تدميرين تاما، وحتى نخالف ظواهر النصوص والعياذ بالله. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. شوفوا الآية، واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. على فكرة انسلخ منها مراعاة لقومه. الروايات أن قومه قالوا له روح ادعو على المسلمين باسم الله الأعظم، على يعني على أهل الإيمان، فهذا انسلاخه، فكان يعرف اسم الله الأعظم فاستخدمه. اليوم من نظير هذا؟ إنسان أعطاه الله حفظ القرآن، أو أعطاه الله حافظة جيدة، أو أعطاه الله كذا، واستخدم هذا في حرب أهل الحق ونصرة أهل الباطل باسم من هؤلاء وطننا، أو هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، أو أن أهل الحق هؤلاء ناس متشددين متطرفين، أو إلى آخره. ممكن عادي، ممكن. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شوف، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، مع أنهم يعرفون، كان عندهم معارف كثيرة، لكن بما أنه ما عرف الوحي لا يفقه، وعين لا يبصرون بها، يبصرون ممكن نظرة ستة على ستة، لكن ما دام ما أبصر نعمة الله عز وجل وما تفاعل معها ما يبصر. ولهم آذان لا يسمعون بها، يسمع عادي لا، ولا كالأنعام، مع الوحي كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. مو عشان يقول كإنسانية ونشترك بالإنسانية، لا ما نشترك بالإنسانية، هذول كالأنعام بل هم أضل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم. شلون؟ سبحان الله. وهذه حتى ترد على الرافضة، يقول الحسين يعلم الغيب ويعلم ما كان، وكان الإمام المعصوم، ولم المعصوم من يعلمون، ومش عارف إيش، ثم هو قتل رضي الله عنه ويبكون عليه وعلي قتل وكل المعصومين قتلوا. طيب اللي يقول هذا ما قرأ هذه الآيات؟ سبحان الله. هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، كلنا خلقنا من نفس واحدة، اللي ينكر أنه حواء خلقت من آدم هذا ما أدري إيش عقله. وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا قصت آدم مع حواء وعبد الحارث المروية في كتب التفسير وأنكرها من أنكرها. يجعل له شركاء، هذا مثل اللي يجي ولد وكذا يجعل له شركاء، يسميه عبد الحسين، يسميه عبد الرضا، يسميه عبد السيد، ومو السيد الله عز وجل، قصد السيد هذا. حتى الهادي بعضهم يقول عبد الهادي، بعض اسماعيلي عبد الهادي، ويقصد الهادي هذا مالهم، هذا الهادي مو يقصد الهادي رب العالمين. سبحان الله. يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذه الآية أنا ما أدري كيف الناس القبوريين يمرون على هذه الآيات في كتاب الله عز وجل ولا يتأثرون، ما أدري إيش قلوبهم والله. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذى، شوف ربط الأسماء والصفات، أم لهم بعض الناس تدل على إثبات الأذن بهذه الآية، لا الأذن ما تكلم فيها السلف، أظن كرجي فقط، لكن البقية، لكن أصل السمع ثابت. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، ممكن هذا لا يدل به على عدم سمع الموت، فعلا يدعون أناسا ليس لهم شيء من هذا. يقول لك إيش يقول؟ يقول الميت كالسيف في غمده، الولي الصالح كالسيف في غمده، فإذا مات خرج من غمده، إذا صار لا عين له يبصر بها ولا أذن يسمع بها ولا رجل يبطش بها ولا. سبحان الله. هو إيش يا رب العالمين يقول؟ يقول أصلا ليس له أثر حسي، أما رب العالمين فأنتم ترون أثار سمعه وبصره خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو مشهور المفسرين العفو زائد من المال. ابن الزبير يقول أمرت أن يقول أن تؤخذ من، أمرنا أن تؤخذ من أخلاق الناس العفو، أخلاق الناس العفو، أنك تعفو عفو فعلا. وهذا ورد البخاري في الأدب المفرد. هذا عمر بن الخطاب لما أظن عيينة بن حصن الفزاري قال أنك لا تعدل بالسوية ولا تخصم بها الرعية، فغضب عليه عمر، يعني هات قال عمر، فتلو عليه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فكان وقافا عند كتاب الله فجلس وعفى عن الرجل. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ما معنى ترحمون؟ أي تفهمونه فتتبعونه فتحملون به فتنالكم الرحمة. الأمثال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا، إذن هم يأخذون الهدى منها ابتداء، يأخذون الهدى منها ابتداء، لا من علم الكلام ولا من غيره. يقول الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. شوف الآيات كلها رد على المرجئة، زادتهم إيمانا وذكر الدرجات. شوف يقول الذي يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. نحن بمعرفتنا مثلا أحيانا يبتلين الله بعداوة ناس ما كنا نتمنى عداوته، ما تصير تحصل يا مده إنسان مشهور كذا كذا، سبحان الله، الله عز وجل يجعل بهذه العداوة بركة. يعني هذه العداوة لولاها ما يسمع كثير، ما بسببها يسمع كثير الحق، بسببها يتجلى كثير من الحق، بسببها كذا وكذا. سبحان الله، ما أنت من البداية ما تحبه، ليش؟ لأنه هذا إنسان قوي ذو شوكة. إذ تستغيثون ربكم، استغاثوا بنبي، استغاثوا بولي، استغاثوا بالله عز وجل، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ويتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. شوف سبحان الله الآن هذه حتى لا يتعلق القلب بالملائكة يكون النصر إلا من عند الله. وفي الصفحة التي تليها فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تقتلهم ولكن الله قتلهم ليش؟ لأنه في ملائكة جاءوا وأنتم أيضا بتوفيق الله عز وجل. وما رميت إذ رميت النبي رمى رمية فأصابت أعين القوم جميعا. المؤمنون استحقوا هذا بإيش؟ بأنهم بذلوا. وهذه خذها بعض الناس يبي ينام هالشكل ويأخذ كل شيء من الله لا يأتي كل شيء لا لا لا أنت إذا بذلت تأتيك بركات من الله عز وجل لم تكن تتخيل. شوف ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الناس اللي يحسنون الظن بالكفار وأنا بهذا الخطب بالذات أكثر الحديث عن مثل هذا الموضوع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم وما يحياها فكأنما يحيى الناس جميعا. دعوة الإسلام إحياء للناس، دعوة للتوحيد إحياء للناس، دعوة للتقوى إحياء للناس. شوف شوف النعمة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. الصحابة ما سووا عيد النصر بدر مثلا. وانظر إلى هذا، هذه الآية عجيبة. الصحابة كانوا قليلا مستضعفين، ما الذي جعلهم يحتملون هذا لولا أنهم رأوا البراهين؟ تمام. وسبحان الله كانوا معرضين لأن يتم إفنائهم بالكلية ويقضى على هذا الدين كما الصحابة هم أنفسهم قضوا على أدعياء النبوة فأعجز الله عنهم كل الخلق. وهذه آية ثانية. الآية الثالثة أنهم أيدوا بانتصارات غير طبيعية، هذه آية ثالثة. ولاحظوا اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتن، هذه إشارة لأمر الفتوحات لاحقا، وأن الفتوحات هذه إذا حصلت راح يصير فيها فتنة، راح يصير فيها أموال تدخل على الأمة. وهذه الأموال النبي قال ما أخشى أن ما الفقر أخشى عليكم، أنا أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. ففي أزمنة الرخاء في فتنة، في فتنة السراء. فتنة السراء هذه خطيرة، الآية تحذر منها، تحذر منها. هذه بعد إيش؟ بعد ذكر أنكم كنتم قليلا مستضعفين ثم نصركم الله. بعد النصر تجي غنيمة، بعد الغنيمة شنو تجي؟ تجي أوقات رخاء. أوقات الرخاء هذه مخيفة أيضا، مخيفة جدا عند كثير من أهل البصيرة. واليوم بعض الناس عنده هذه الحلقة الأخيرة، لا لا مرعبة أوقات الرخاء. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. ومن أعظم التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انت حريت الصدق مع خصومك الله عز وجل يرزقك هذا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك. ذكر النعمة بهذا سبحان الله، هذه الأمور التي مر بها الصحابة، ترى الأمة في عموم أحوالها ما مرت بهذا الوقت. فكل ما يمر عليك وقت يعني تشعر بشيء من اليأس تذكر كيف كانت الأمة قديما ثم أيدها الله بكل شيء. فسأل الله عز وجل من فضله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم ويستغفرون. هم يستغفرون يعني يوحدون. ما دام التوحيد، ما دام الدين ينتشر، ليش خلاص؟ ليش وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ذكرت الرخص الصوفي، مكاء وتصدية، التصفيق والتصفير. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. شوف هذه الآية، يعني تعرف أنت الآن هذا خلاص مصداقية القرآن صار على المحك. يعني رب الآن الآية تكتب ثم يغلبون. الصحابة إذا ما رأوا الغلبة، الناس كلهم اللي قرأوا هذه الآية، اللي سمعوا هذه الآية، ترى كافي إذا رأوا المسلمين لم يغلبوا المشركين في ذلك الوقت في حياة رسول الله، خلاص القرآن كله تسقط مصداقيته، وموازين القوة كانت متقاربة أصلا. ومع ذلك سبحان الله جاءت الآية: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذه الآية استثمرها أبو سفيان وابن عتبة وعكرمة بن أبي جهل وغيره: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. اليوم مصطلح فتنة صار إيش؟ يرادف فوضى، يرادف كذا. فصارت الفتنة إيش؟ النهي عن الشرك، الدعوة للتوحيد، صارت هذه الفتنة. مع أنه قاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك، فابذلوا شيئا من دنياكم، شيئا من راحتكم، شيئا لتوحيد الله عز وجل. الآن في زمان عكس الأمر رأسا على عقب، كما عكس مفهوم الهجرة، صارت الهجرة السفر من ديار الإسلام إلى ديار الكفر. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ونعم المولى ونعم النصير، هذا يبين لك الحكمة من خلق الكفار، من خلق إبليس، حتى يقع الجهاد، حتى تظهر آثار أسماء الله الحسنى المولى والنصير. ترى كل عبادة فيها آثار لأسماء الله عز وجل الحسنى، مثلا الصلاة القريب المجيب الرحمن الرحيم، نقرأها حنا في الصلاة في الفاتحة حافظة. طيب عبادة الزكاة، الله عز وجل الكريم الوهاب، هي زكاة صح. طيب عبادة الصيام، رب العالمين صبر، لا أحد أصبر، وإن كان ما ورد حديث فيه الصبر، لا أحد أصبر على الأذى منه. وأيضا قريب مجيب ودعاء دعوة الداعي إذا دعاني وإلى آخره. طيب الحج، هذا ذكر قرب الله عز وجل ويباه عباده وغفور رحيم وإلى آخره، موضوع المناسك. الجهاد المولى النصير، وهم الغفور الرحيم، ترى دائما يعني، لأنه الكافر اللي قاتل المسلمين ثم يتوب بعد ما قتل المسلمين الله يغفر العادي، سبحان الله، يضحك الله إلى رجلين. ها البيوع، ها ذكرهم السميع البصير الكذا، ها الغفور، حتى في البيوع ترى في عفو، يعني ذكر للعفو. ايش قال؟ قالك من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، العفو والمغفرة دائما حاضرة معك. يعني حتى في إما من بعد وإما فدان في الجهاد، حتى في النكاح، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. المغفرة ملازمة العموم العبادة، سبحان الله. يعني لهذا الرحمن الرحيم دائما المغفرة دايسة معك دائما أبدا في عموم الشرائع، تجي المغفرة ماشي معك ماشي معك ماشي معك. ها والله في النكاح والطلاق، إلا أن يعفو أو يعفو يعفو يعفون يعفو. ها طيب، حتى يعني سبحان الله، يعني ومثلا المواريث حكم الله العدل القسط الكذا كذا، صح ولا لا؟ ذكر العدل في الأقضية وغيره وغيره، وفي عفو، في عفو، حتى الورثة ممكن يعفون. ها ممكن يعفون، فالعفو معاك على طول الخط، والمغفرة معاك على طول الخط. تمام، والتوبة معك على طول الخط. لهذا مثلا القاضي أيضا إيش يحصل؟ من ضمن أموره، من ضمن ما يفعله، أنه يستتيب، والتوبة يأتي بعدها إيش؟ مغفرة، مغفرة معك على طول الخط. في عامة أبواب العلم، في عامة العبادات، دائما تجد خبرا يحركك من الداخل في أمر المغفرة والعفو. شوف هذا التشوف الإلهي للمغفرة، انصح التعبير، شوف كيف تفلت أنت من كل هذا وما تجيك مغفرة. تشوف شلون حرمان. وما أظن الإنسان ما دام مؤمنا وما دام يحرص بالجملة، يا رب يا أخوان والله هذا خاطر هشكل سريع يا أخوان والله. أنت لما تحسبها بينك وبين نفسك بالورقة والقلم في كثير من حد يجي نفسك مغبونا، هذا ليس خسرانا. سبحان الله شهر مثل شهر رمضان تقول والله بهالمغفرة، المسلم يدعي إمام نقوم لنا ليلة من ضمن من صام رمضان إمام واحتساب، يمكن يعني لك أن تتصورك تأتي هكذا يوم القيامة، فتأتي تجد حسابات السنة كلها ماشية ماشية ماشية خسران أنت، فيجيك رمضان فيقول في رمضان غفر له أو غفر، فحساباتك ترجع له فتثقل موازينك. يا رب يا رب والله منا إلهية. الله المستعان.